لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه كل بدعه بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذه بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني هذا النص هي أصل هذا يعوذون أصلها من عوذ، كما يقول ابن فارس رحمه الله تعالى قال: عوذ العين والواو والدال أصل صحيح يدل على معنى واحد، وهو الالتجاء إلى الشيء ثم يحمل عليه كل شيء لصق بشيء أو لزمه. يعني عاود أو استعاد وذلك لجأ. فهنا الآن قال: من الشرك الاستعاذة بغير الله. من الآن من خلال هذا العنوان يدل على أن الاستعاذة هو طلب العود، أنه أطلق هنا في التمويل كل نوع من الاستعاذة غير جائزة، كل لجوء إلى أي إنسان كان وأي شيء كان فهو من الشرك، والأمر ليس كذلك. فيعني الاستعاذة بمن يستطيع أن يصرف عنك ما يصرف مما هو قادر عليه لا يكون شركا. واضح؟ أن يلجأ الإنسان واللجوء لمن يستطيع والعوذ بمن يستطيع أن يعيذه من شيء وهو قادر على ذلك لا يعد من الشرك. إذن فيه نوع واحد يدخل في الشرك، هو الاستعاذة بمن لا يقدر على الشيء، أو الاستعاذة بقادر وهو لا يسمعك وتلجأ وتستعيذ به وتطلب منه وتلجأ إليه لدفع شيء عنك، هذا الذي يكون من الشرك. يعني ليس المقصود به هنا الباب أوسع من المطلوب الذي أراده المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال: من الشرك الاستعادة بغير الله. فالاستعادة هو طلب العود، أي اللجوء الإنسان لطلب اللجوء إليه لجلب مصلحة أو دفع مضرة، فإذا كان من لجأ إليه واستعاد به قادر على ذلك، واضح، هذا جائز فرعا. واضح وجزع. وأما من لا يستطيع أن يصرف ذاك الشيء ثم أنت تلجأ إليه وتتوجه إليه من يصرف عنك فذاك غير جاء الشرع. أمر الثاني كما نقول إحنا اللجوء لمن هو قادر على صرف البلاء ودفع ما يدفع، لكن هو لا يسمعك ومع ذلك أنت تنزله منزلة الإله فتطلب منه ذلك فذلك لا جاز. وهذا سيقة من أجل ذلك سيقة الآية، قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني استعاذوا بهم، فلما استعاذوا بهم والجن لا يرى، ولهذا الأمر كان من الشرك، ولهذا كان من الشرك، يعني ولهذا كان من الشرك، لأنهم استغاثوا بمن لم يجد الشاب استغاثة به، لأن ذاك عالم آخر خطينا وهو عالم غيبي بعيد عنا، فالاستعاذة به يصبح من الشرك. واضح. هنا في هذا الباب هذا ولو إشارة، كثير من أهل العلم أجازوا ماذا؟ الاستعانة بالجن، والاستعانة بهم نوع من ماذا؟ نوع من الاستعادة بهم واللجوء لهم. فإذا عموم النص القرآني يمنع الاستعانة بالجن، ولو ذهب إلى ذلك من ذهب من كبار أهل العلم أنفال شيخ سلام تيمية ومن وغيره مجموعة من المعاصرين، الشيخ بن عثيمين، ما أدري الغير آخرين فين، لا ما يعني ما عديش فيه طمانة، شيخ الباز كذلك، ممكن في السعودية جماعة لما قال ابن تيمية ومعروف ابن تيمية عند أهل الحجازي كثير من الأحيان ينزل قول شيخ الإسلام تيمية إما أن يخطئ فهمه فيحملوه ما لم يقوله رحمه الله تعالى ويجعلون من كلامه أصلا فيكفرون به من يكفرون ويدخلون في الإسلام به ما يدخلون ويبعدون من يبعدون، وإما هذا الناحية هذه، وإما أن يقولوا بقوله. فمثل هذا المدمر هذا لما شخص أجاز هذا الأمر هم أجازوه بالتبعية يعني تبع زمان. وهذا من الأخطاء التي دائما ننبه عليها، أن قول العالم يستدل له ولا يستدل ماذا به. فشيخ سلام تيمية لما قال يجوز الاستعاذة بالجن في المباح في الأمور المباحة هو رؤيا رآها وليس له في ذلك دليل، بل الأدلة الواردة من الكتاب والسنة بخلاف ما ذهب. فالنص الصريح من الآية هذا نوع من ماذا؟ من الاستعاذة. إذا نزلوا منزل الاستعاذ بهم ليدفعوا عنهم الضر. فقال المولى عجل فزادوهم رهقا أي خوفا وذعرا. وهذا يدل على أن الاستعاذة بالجن والاستعانة بهم لا تجوز سواء كان مسلما أو كافرا على حد سواء، لأن عالمهم غير عالمنا، عالمهم غير عالمنا، عالم آخر عندهم دعاتهم ساداتهم كبارهم أي شيء كان لكان. إذن كذلك من النصوص الدالة على عدم هذا هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما مسك الشيطان ووجد برد لسانه على يده ماذا قال؟ قال لولا دعوة سليمان لا رابطت، لأن سليمان طلب ماذا؟ الملك لا يؤتي أحدا من العالمين، ومن جملة ما سخر الله عز وجل الجن يعملون شغالين عند الجن شغالين يعني يستعين بهم في فعل ما يجوز فعله من عدم مخالفة شرع. واضح الآن؟ فالله تبارك وتعالى أراد أن يبين للجن أن عالم الغيب خارج عنكم، وجعل من موت سليمان مال دليلا على ذلك، فما دلهم على موته إلا مال دابة الأرض تأكل من سأده، مات وهو واقف، فظل الجن في شغل شاغل. وهذا حتى يبين أن الاستعاذة بهم مال لا تجوز، فظل في شغل حتى حصل ما حصل. إذن هذا الأول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا دعوة سليمان لربطت هذا الجن في هذه السارية ليلعب في ماذا الصبيان. الاحتياج بكثير من الأمور لمثل هذا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقول لنا دواعي كانت متوفرة على عهد النبي بعد دعوته للجن بعدم الالتفات إلى هذا العالم بأي وجه من الوجوه. يعني كانت الحاجة ماسة في كثير من الأحيان للاستعانة بهم لسرعة تنقلهم وغير ذلك، فالدواعي لم يحصل هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو مرة واحدة. كذلك هذا الأمر نفسه دواعي نقل، لعل يعترض معترض يقول لك زمان النبي ليس لم يكن النبي في حاجة لمثل هذا لأن جبريل كان مات كان ينزل من السماء فبنسكن يستعين بجبريل فما يحتاج إلى الجد. نقول ننزل منزل أخرى، نقول نعم دواعي كانت ولم يفعل وما زلنا نتمسك. ثانيا هذه الدواعي كانت في زمن الصحابة والحاجة ماسة في ظروف حالكة مرت بها الدعوة الإسلامية من خوارج ومن أصحاب ردة وغير ذلك، ولم يحصل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أي التفات لهذا الأمر. يعني هذا فيه دلالة على أن فاعل ذلك أولا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خالف هدي من؟ السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. وخامسا وأخيرا قال المولى عز وجل إيش قال؟ أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. فإذا الآن من الذي يستطيع أن يفرق بين هذا الجن مسلم وهذا الجن كافر؟ في واحد يستطيع أن يفرق؟ لا أحد. ولهذا تعجب من الرقاة من حين العين يقول له أسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وشاهد وغير ذلك، يقول له أسلم وروح المكة تتعلم وروح طيوان وروح كذا تتاجر، يدله فين مواطن التجارة ومواطن العلم وغير ذلك. هذا كله تألي على الله عز وجل وكذب، ولم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا من الصحابة. إذن قال صدقك وهو كذب، إذن عرضة أنك تستعين به فيوقعك لا محال الشركة. وآخر الأمور وهي أمر عقدي، هذا الأم كلها لها دخل بالعقدي، وآخر الأمور من هذا شو هو؟ صرف التوكل على الله إلى التوكل على ماذا؟ على الجن. يعني صرف ذلك التوكل الواقعي الذي يتوكل على الله لدفع الشر والضر الحاصل بسبب الجن وغير ذلك، فيصبح متوكل توكل كلي على من؟ على الجن، معتمد اعتماد كلي على الجن الذي لا يعرفه ومنكم أن يوقع. وقد وقع من الفساد ما وقع بسبب الجن وبسبب الأمور، فلانة فعلت هكذا بسحرة فلانة وفلان فعل كذا وكذا، صدقك وهو ماذا؟ كذوب. وهم ماذا؟ صدقوه فأوقعوا الفساد بين الناس، شر ما بعده شر في حد ذاته. إذن هذه الأمور كلها يستفاد منها، ولو أن الآية صريح الآية وكان أنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني كل أمر غيب أو عالم غيب أو رجل بعيد عنا لا يجوز الاستعاذة به ولا اللجوء إليه بوجه من الوجوه لظاهر هذه الآية. وعن خولة بنت حكيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات لا تامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. قال هذا فبعدما بين أن الاستعاذة واللجوء لدفع الضر لا يجوز لأي إنسان كان ما لا يقدر عليه، جاء بالبديل لذلك وهو بديل شرعي صحيح، وهو الاستعاذة بكلمات الله التامات التي لا يقربها إنس ولا جن. يعني في هذا الاستعاذة بكلمات قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذاته. فهذا النص هذا كان عندنا سوء فهم له قديما. يعني أنا هو قال الرسول لم يضره، يعني لا يلحقه بضرر، فكان المفهوم ذهبنا إلى أبعد ما يكون بقوله لم يضره، معنتها لا يحصل له أي إذاية من الإذايات، واضح من أي شيء كان. هذا النص قال لم يضره، معنى ذلك حصل هذا لي وخلاني نراجع فهم هذا النص. العام اللي قبل الماضي كنت في جيزل يعني ودخلت للبحر العوم، فعند دخول الماء قلت هذا النص أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقلت بسم الله وانا رايح داخل البحر نعوم. فلما دخلت مسافة طويلة إذا ب إيش هي الحيوان اسمها حريقة، هذا اسمه البحر، قنديل البحر يضربني في يدي. ذيت هابط طالع دعاء قلت ضربة ضربت، واضح الحين؟ يعني الدعاء قلته والضربة ضربت، ايش كاين؟ اذا كاين شيء عندي انا في هذا الاصل، فيه عندي مفهوم عندي انه ما يضرني. بعدها راجعت نفسي وراجعت النص، قال لا يضره شيء، معناته حتى وان حصلت إذاية لا تضرك. واضح الحين؟ يعني قال الرسول من قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. يعني الإذاية الصغيرة، وإن لدغت عقرب وإن لعبت أفعى وغير ذلك، معناتها قد تصل لكن لا يصل مقامها إلى ماذا؟ إلى الضرر. يعني لماذا؟ لأن هذا الدعاء وما اشترط النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأدعية ما يشترطه كثير من أهل العلم، من كونه لا بد أن يكون مستحضر القلب خاشعا متوكلا إلى غير ذلك مما يقال، ويصعب ماذا؟ تحقيقه. لأن الصحابي قال لقد لقيت من لسعة عقرب ما لقيت، لقد لقيت من لسعة عقرب ما لقيت. يعني ليه كان يتوجع في حمى وغير ذلك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ أعلم كلمات لو قلتها ما ضرتك، أي هي؟ أعوذ كلمات لا تامات من شر ما خلق. قالوا أعلم كلمات لو قلتها ما ضرتك، لأنه لقي من الضرر بهذه اللسعة ما لقي. فهو يقول حتى وإن لسع ما تلحق بك ماذا؟ ضررا، وهو بسبب هذا العياذ بالله عز وجل وبكلمات الله التامات تكون سببا لصرف هذا البلاء. إذن هذا كله يدل على أن المقصود هو أن يقول الدعاء ويعلم أن الله يصرف به معنى الأذى، هذا المطلوب فقط. وقد ذكرت فيما سبق على ما أظن في هذا المقام إيش؟ لنزيل ما يقوله كثير من أهل العلم في هذا المقام. ما ذكرنا؟ حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يعني هذا المقام يحتاج إلى بيانه. حديث أم سلمة رضي الله تعالى مرضاها لما توفي زوجها علمها النبي أن تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فلما وصلت في الدعاء اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، قالت ببشريتها مستحيلة وأنا لي بأبي سلمة، أشكون راح يجي في مكان. على هذا الكلام لأهل العلم هي قالت الدعاء، وبشريتها في نفسها قالت وأنا لي بأبي سلمة، وهي تقص القصة بنفسها، أشكون راح يجي في مكان أبي سلمة. واضح الحين؟ فقولهم بهذا قولها وأنا لي بأبي سلمة، يعني أشكون راح يجي في مكان أبي سلمة. ولكنها قالت دعاء اللهم اجزني هو زوجتي واخلف لي خيرا منها، فاذا بها بعد مده تصبح زوجة لمن؟ للنبي صلى الله عليه واله وسلم. لو نوجب ما يقوله من اهل العلم من استحضار وكذا، يقول هذه المراه التي تقدمت المكان يجب ان لا تستجاب لها ولا تصبها، لانها قالت وانا لي بابي سلمة. في نفسها البشرية قالت لكن لجوءها إلى الله قد حصل، قالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. إذا سألت الله أن يخلف لها خيرا منها لا تتوجه وتحجي مكان أبو سلمة، فإذا بها يحصل النبي. إذا على هذا الكلام هذه الأدعية يقولها الإنسان وهو واضح أنه دعا الله بها. ما زاد على ذلك لو كان لازما في الدعاء لكان أولى الناس ببيان كيفية حضور القلب واستحضاره وغير ذلك، أولى الناس بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، فيه مسائل أو تفسير آية الجن. الثانية كونه من الشرك، لأن الاستعاذة بعالم لا صلة لنا به وطلب الحماية منهم ونحن لا صلة لنا بهم، هذا يصبح من الشرك. وكذلك مثل الجن، من كان ميتا أو من كان بعيدا عنا فكذلك الاستعادة به واللجوء إليه. لا من هذا على قول أهل العاصمة: يا يمو يا بابا، عندما يصاب بالمصيبة ينادي يا يمو يا بابا، يستعيد به ما هو بابا. إذن هذا يصبح كذلك من الشرك، قد يكون قوليا إذا قالها على سبيل العادة، وإن كان خصوصا يلجأ به المغار ذلك فهذا يصبح من الشرك كما قال المؤلف. شيخ، بالنسبة للشرط أن لا يكون بعيدا، شيخ العصور الحديث ممكن يكون بعيد وممكن هو ثاني ينادي بالهاتف لمن هو قريب منا فننتفع به. منين هذا؟ خرج على عدم السماع ولا الوصول ولا خرج المغرب؟ أنا ما فهمتك الشيخ. احنا قلنا أنك يستعيد به بعيد ولا يسمعك، ليس له ما لله. قلنا هكذا ولا الأقبيل؟ قلنا ليس له ما لله تستعيد به وهو لا يسمعك، يا إما يا بابا أو يا فلان كما يحصل من هؤلاء. قلنا العالم البعيد كالجن، وأما أن تستعيد بالهاتف بمن يفعل ذلك فهذا الثريا موجودة في أي مكان كنت تستنتج بهذا، وقد صرف الله بسبب هذه الهاتف هذه شهور كثيرة. شيخ أبطل في كثير من الكتب يضعون كلمة بعيد فقط. لا لا لا، معروف أنه وليس له ما لله بحيث حيث ما لديته، قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الأعرابي الذي جاءه يسلم، قال لما تدعو؟ قال أرأيت إن ضلت عنك دابتك فمن تلجأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح لهذا الأعرابي وهو كان على الفطرة، قال أرأيت إن ضلت عنك دابتك، دابة تاعك ضلت، لمن تلجأ؟ قال له إلى الله. ونسيت أنا بقية الحديث، يعني زاد قال له أرأيت إن كذا؟ فأجاب قال خاف ذاك الذي أدعو إليه، يعني هذا الذي أدعو إليه مش هو معلوم عندك أنت ابتداء، لأنك لجأت إليه عند الاحتياج والضرب لقدرته على ذلك، فذلك الذي أنا أدعو إليه. فهذا من أسباب يعني الدعوة التركيز الانطلاق من توحيد الربوبية إلى ماذا؟ إلى توحيد الألوهية والعبادة. فقال له بهذه الصورة أرأيت إن ضلت عليك عنك دابتك فمن تلجأ؟ قال إلى الله. إذن هو الذي أدعو إليه، يعني ذاك هو بهذا الأمر هذا عند من لا يسمعك ومن لا يستطيع الإيصال في الجهاد. قال نعم. نعم. استعن بالله بأهل العلم، ها مش عنده موطن آخر، وهذا مقصود به هذا الأولى. ولهذا وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب إلى أنه بايع بعض الصحابة بأنه ماذا؟ لا يسأل الناس شيء ولا يستعين ما عند الناس بشيء. واضح. ولهذا كان الواحد منهم ماذا يفعل؟ يسقط منه صوته وهو على الراحلة فلا يسأل، ينزل ويأخذ الراحلة ليوفي ماذا؟ ببيعاته. هذا كمال السبب. ومعروف دائما بدل اللي هو عنده يعني هذا النوع من التوحيد وهذا المعرفة بالله أول ما يلجأ إليه يلجأ إليه بأن يسخر له من يعينه على ذلك، فيصبح دائما يستعد استعادة لله. معروفة. نعم. قال رحمه الله الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمة الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. هذا ما عنده شيء، ما هو في هذا المقال. واضح. يعني في هذا. قال الثالث الاستدلال على ذلك بالحديث. قوله ماذا؟ قال أعوذ بكلمات لا التامة من شر ما خلق. لأن الآن ثالثا الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، فليس كل استعاذة بالمقلوق شرك. مش المقصود هنا القصد، لا قصد الشيخ علمنا بالشيخ يقول أن قصد ربي ما يحضر على ذكر الله، استعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق. كل الناس عندهم علم، عندهم علم الشيخ ولا يقرأون الكتاب؟ ها؟ معلش. يقول الشيخ العيد ما تقبلش، يقول الشيخ بن عثيمين تقبل. قال الشيخ بن عثيمين من الشرك من للتضعيف، وهذه الترجمة ليست على إطلاقها، لأنه إذا استعاذ بشخص مما يقدر عليه فإنه جائز كالاستعانة. الآن تقبلها. شيخ ما هو بيعرف الشيخ هو سبحانه العظيم يعرف الشيخ ولا ما يعرفوش؟ الشيخ اللي كان اللي ماشي ما يعرف، قلت لك يعرف الشيخ ولا ما يعرفوش؟ يعرفوش. لماذا ما قال كلامك انت؟ انا كنت واضح منك يكفي شيخ. معلش ما اقول لك، انا زياد جبت زياد يعني من عندي، واضح الفي؟ انا جبتك زياد من عندي ان هذا الامر لابد. لماذا؟ لانه يقرا الكتاب من يعرف الشيخ ومن لا يعرف الشيخ، والمبتدي وغير المبتدي وطالب العلم الكامل. اذا موطن في هذه المواطن خاصه في موصل مواطن الشرك وغير ذلك يجب التفصيل فيه حتى لا يقع اللبس، واضح؟ ها. اذا قال الاستدلال على ذلك بالحديث، لان العلماء يستدلون به على ان كلمه لا غير مخلوقه. قالوا ان الاستعاذة بالمخلوق شرك. وين الراي هذه؟ الاستعاذة بكلمات الله وبالله عز وجل، بكلمات الله وبالله عز وجل، هذا ليس فيه دلالة. هذا النص بصراحة، من قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لا يستفيد منه أي إنسان من خلال النص ظاهر أكبر أن الاستعاذة بالمخلوق شرك. ما فيش دلالة واضح. يعني أكيد عندما ننظر لهذه العبارة هذه هذه هكذا نقول نعم، من كلمات الله التامات هي استعاذة بالله، وهو لأن صفات الله صفات كاملة وغير هذا، فالاستعاذة بها استعاذة بالله عز وجل، فرجعت إلى الله. من أين هذا نستفيد به أن لا يسجد الاستعاذة بالمخلوق؟ ما فيش دلالة كلية، ولو قال من قال ذات العلم وغير ذلك ما فيش دلالة غير واضحة على ما أظن، والله أعلم. هذا ما بدل يعني دلالة غير واضحة، ما كلام الشيخ العثيمين الأول في دلالة رد على هذا وهذا المقام، أن ليس الاستعاذة ممنوعة ما دام أنه يجوز الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق. وش قال الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ يوم صحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في مثل هذا المقام، نعم الاستسقاء. لا معلش قرب شوي، معلش قرب لكم شوي ولا لا؟ وما زلت صابر يعني. يفتح الله عز وجل. إذا اشتد الحرب، إذا اشتد الحرب علماء هل تستطيع احتمينا يعني يلجؤون وراء الرسول يتخبون، أي ماذا يلوذون في تلك الحالة وفي تلك الشدة يلجؤون إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في غزوة أحد ماذا فعل النبي؟ ماذا فعل النبي في غزوة أحد؟ في نفس المقام، مش بيكم صحابة، ها؟ من كان يحميه من الصحابة؟ من وافق لفله كذا كذب بسيرة. لما اشتد وهمي الوطيس أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يحفز الصحابة في الدفاع عنه. يعني في هذه الشدات الوطيس والشدة كان صحابة ماذا يفعلون؟ يتترسون يحمونه، والنبي صلى الله عليه وسلم يشجعهم على ماذا؟ على مثل هذا. ما قال لا تفعلوا، واضح الآن؟ لم يقل لا تفعلوا، بل الأمر كان أكثر من ذلك. في أول الإسلام ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان صحابة ماذا؟ يحرسونه به، يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم بليله. يعني هذا القدرة لدفع الشر ماذا؟ عنه. هذا الحراسة شيء لدفع الشر عنه، ولكن هذه الأمور كلها هي في مقدور من؟ في مقدور البشري، وما عدت ماذا؟ من الشرك. فإذا ليس هذا الباب وليس هذا الاستدلال على إطلاقه. إذا هذا الأمر، فلما جاء والله يعصمك من الناس ماذا فعل النبي؟ ماذا فعل النبي؟ خرج من القوة على ما أطلق من النبيض وقال عاص ارجع إلى بيتك، ارجع إلى بيتك. وكان على علم بأن هؤلاء الناس يدافعون عنه ويحرزونه، يعني عن هذا يستعين بهم لدفع شره. واضح؟ إذن هذا المقدرة في بداية الإسلام ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا نفسه الشيخ تمهيد كذلك نفس الكلام قال، يعني صاحب التمهيد قال باب من الشرك الاستعاذة لغير الله، شمول هذا الحكم على فاعله بالشرك لكل أنواع الاستعاذة ولو كان فيما يقدر عليه المخلوق. والجواب أن هذا فيه تفصيل، فمن العلماء من يقول الاستعاذة لا تصلح إلا بالله، وليس ثم استعادة بمخلوق فيما يقدر عليه، لأن الاستعادة توجيه القلب واعتصامه والتجاؤه ورغبته، وهذه المعاني جميعا لا تصلح إلا لله جل وعلا. وقال آخرون قد جاءت أدلة بأن أن يستعاد بالمخلوق فيما يقدر عليه، لأن حق الاستعادة طلب انكفاف الشر وطلب الإياد، وهو أن يستعيد من شر أحدق به. وإذا كان كذلك فقد يملك المخلوق شيئا من ذلك، وعلى هذا تكون الاستعادة بغير الله شركا أكبر إذا كان ذلك المخلوق لا يقدر على أن يعيد أو طلبت منه الإعادة فيما لا يقدر عليه إلا الله. والذي يظهر أن المقام كما سبق فيه تفصيل، وهو أن الاستعادة فيها عمل ظاهر وفيها عمل باطن، فالعمل الظاهر أن يطلب العوض وأن يطلب العيادة، وهو أن يعصم من هذا الشر وينجرج من هذا الشر إلى غير ذلك. إن نفس الكلام يا رب الله. إذن هذا نفس المقصود، هذا مع ما ذكرنا الآن من حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أن هذا النوع من الاستعانة فيما يقدر عليه الإنسان سليم جدا وغير ذلك. إذن أول التبويب عما وزاد هو على مذهب التعميم الأول، أشار إلى الاستدلال على ذلك، الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون بهذا على أن كلمة الله تامة غير مخلوقة. قالوا لأن الاستعانة بالمخلوق شرك، وهذه كلمة لا تنوع استعانة بالله بهذا المقام، وليست المقصود به الاستعانة بأي إنسان كان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يقرأ لنا الصبح. الرابع فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، يعني في فضيلة هذا الدعاء لم يضر شيء كما قلنا. قولك الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كتف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. تعميم انتهى ونشر الوقت. قلت أن ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام؟ خلاص هم فهموا على ما أظن ماذا كان يفعل النبي في بداية الإسلام. ما كان يفعل؟ يستجير، يدخل تحت جوار أناس نفس المعنى يعني. أنا قلت على كذلك تحموني كما تحمون الإنسان، يعني هذا كل استجارة تحموني كما تحمون، يعني نصوص العامة لما في البيعة العقبة الثانية قال تحموني كما تحموا نساءكم فيما يقدرون عليه من الحماية. ولهذا لما خرج بهم يوم بدر خارج المدينة في نصف الطريق ماذا فعل؟ توقف لأن البيعة كانت على أن يحموه، يعني إذا جاءوا له داخل المدينة، وأما الخروج معهم لم يكن من البيعة. فماذا حصل؟ تكلم المهاجرون وتقدم كل مرة تكلم، ففهم الأنصار أن النبي يقصدهم، فقالوا أظنك تعنينا يا رسول الله، يعني لا نقول كما قال بنو إسرائيل إذا ربك بخادر إنها قال، بل نقول لك لو خذت بين البحر ماذا لخذناه معك، هنذهب هذه القتال وهذا معه لحمايته وحماية الإسلام وغير ذلك. فهذا يدل على أن هذا التعميم غير سليم، يعني النص والتعميم هذا غير سليم. فقال الخامس أن كون الشيء لا يدل على أنه ليس من الشرك، يعني هذا من قبل ما قال أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. هو ليس من الشرك، هو جعله الشرك على تبويبه، واضح، جعل على التعميم. قد يكون من الشرك وقد يكون من الشرك بحسب الحال، أي حسب المستعاد به ومن لجأ إليه ومن استجار به وغير ذلك، كما قال صوفية ما لسواك من ألوذ به، أي ألجوا إليه لدفع ضر ودفع داء. إذن هذا فيما مع أنه رسول الله فيما لا يقدر عليه. إذن هذا كله يدل على أن هذه المسائل كلها جاءت متركبة بهذه الصورة للخطأ الأول في التبويب. يعني الخطأ الأول في التبويب كان بسببه هذا المشي على هذه الصورة. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.